قال في إنزال الملائكة هذا سبب، إنزال الملائكة سبب لنيل هذا المطلب، سبب للنصر. لماذا أنزل الله سبحانه وتعالى الملائكة وهو جل وعلا قادر على أن ينصر عباده دون إنزال الملائكة؟ فهذه مبشرات، هذه مبشرات جعل الله سبحانه وتعالى الأسباب للمطالب العالية بمثابة المبشرات. لماذا؟ لتطمئن القلوب ويزداد الإيمان. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما النصر إلا من عند الله، النصر لا يقع ولا يكون إلا بإذنه ومشيئته سبحانه وتعالى. فلماذا أنزل سبحانه وتعالى الملائكة ونزول الملائكة سبب من أسباب النصر؟ لماذا جعل الله سبحانه وتعالى هذا السبب مبشرات ولتطمئن القلوب؟ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إلا بشرى، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وما جعله الله إلا بشرى، يعني نزول الملائكة مع أن النصر يمكن أن يحصل بدون النزول، لكن شاء الله سبحانه وتعالى وقدر واقتضت حكمته أن يكون النصر عقب نزول الملائكة، ونزولهم سبب من أسباب النصر. والسبب في ذلك أن الله جل وعلا جعل هذا النزول للملائكة تطمئن للقلوب، تطمئن القلوب بنزول الملائكة ويحصل لهم البشرى. فهذه مثال، هذا مثال للقاعدة، جعل الله سبحانه وتعالى الأسباب للمطالب العالية مبشرات. المثال الثاني قال: وفي أسباب الرزق ونزول المطر، أسباب الرزق ونزول المطر، قال: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. يرسل الرياح، إرسال الرياح سبب لمطلب من المطالب الذي يقصدها العباد، وهو نزول المطر وحصول الرزق. والله سبحانه وتعالى جعل بين يدي هذا المطلب وهو نزول المطر سببا، جعل بين يدي هذا المطلب وهو نزول المطر سببا، وهو إرسال الرياح، إرسال الرياح قبل الأمطار. وهو جل وعلا قادر على أن ينزل الأمطار بدون هذه الرياح، فجعل هذا السبب بين يدي هذا المطلب بشرى للعباد، فتأتي الرياح تسبق الأمطار مبشرة، مبشرة العباد بنزول الأمطار. وهذا فيه فوائد، فيه فوائد إضافة إلى ما يكون في النفوس من بشرى وسلوى وراحة، أيضا يتهيأ العباد ويستعدوا في ترتيب أمورهم وأوضاعهم قبل نزول الأمطار، قبل نزول الأمطار. قال: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، مبشرات بماذا؟ بنزول المطر، مبشرات بنزول المطر الذي هو مطلب من المطالب التي يرجوها العباد. المثال الثالث قال: وأعم من ذلك كله قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. أولا معنى الآية: ألا إن أولياء الله، ألا إن أولياء الله، أولياء الله أي أصفياءه والمقربون إليه سبحانه وتعالى، وهم على درجتين جاء بيانهما في الحديث القدسي، حيث قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فذكر عز وجل درجتين للأولياء. الدرجة الأولى المحافظة على الفرائض وترك المحرمات، فكل من كان محافظا على الفرائض تاركا للمحرمات فهو من الأولياء. كل من كان محافظا على الفرائض مجتنبا المحرمات فهو من أولياء الله وهو من المقتصدين. قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالمقتصد الذي فعل الواجب وترك المحرم، ومن كان كذلك فهو من أولياء الله وهو مستحق ما يستحقه الولي من التأييد والنصر والبشارة والظفر وغير ذلك. والدرجة الثانية بينها في الحديث القدسي بقوله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل مرحلة تأتي بعد المحافظة على الفرائض،